يا بركة بركة بركة بركة قوي منك يا رب. Oh, قوي مال Amen. حضرتك دول الصحابة. امسح يا عم الصلاة على النبي ده انت فاهم ليه ايه قولي Thank you. Mm-hmm.